يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديبة نجوى عبد الجواد، وجاءت تحت عنوان شاي بالنعناع. تتلألأ قطعة الزبد معجبة بنفسها وهي تمنح طبق الفول الذي تلقى عصرة ليمون ورشة كمون مذاقه الرائع، ولم تسمح لمشاعر الغيرة أن تتحكم في طبق البيض فمنحته سرها الذي غازل الأنوف قبل الأفواه. أكواب الزبادي تحاول أن تجد لها مكانا في ساحة المنافسة، وهي تعرف أن لها فضلا خاصا في هذا الوقت. توضع الصينية على السفرة لتسحب الاهتمام من التلفاز. تعالي يا هدى، كفاية وقفة في المطبخ، ينادي الزوج على زوجته. فترد هدى: ثواني جاية. يلا يا ماما الأكل هيبرد، ابدأ انتو. تبحث عن شيء ما، فين النعناع فين النعناع؟ اهو. تدس أعواد النعناع الخضراء في أكواب الشاي استعدادا لما بعد الوجبة الشهية. طعم الشاي حلو أوي، يقول الزوج مثنيا على زوجته. فترد عليه: ربنا يحلي حياتك، هو حلو عشان بالنعناع. أنا خدت النعناع من بنت صغيرة أظن اسمها فايزة. الكلام على لسان الصغيرة دعاء يبحث عن سبيل الخروج بعد تردد تقول: ماما أنا أهديت فايزة عروسة من بتوعي. تنطق دعاء بخوف لأنها تتوقع سماع عبارات اللو. يلحظ الأب توترها فيحتضنها ويقول: وليه خايفة كده يا دودو؟ فترد بخجل: علشان ما استأذنتش ماما. بابتسامة مطمئنة تسألها الأم: وليه عملتي كده يا دعاء؟ فترد دعاء: علشان كانت بتبص عليا وانا في البلكونة كتير، وكانت عاجباها عرايسي، وانا بحب فايزة قوي، ولولا النعناع اللي هي قاعدة بتبيعه ده كان ممكن تلبس إزدالها زينا وتصلي معانا وتلعب معانا بعد التراويح. تسعد الأم بابنتها الصغيرة دعاء وتطبع قبلة على وجنتيها لقلبها الرحيم. وفي اليوم التالي تقبض هدى على يد دعاء، تخترقان الزحام داخل المتجر، يسمعان أغاني رمضان من فوانيس رمضان التي تخطف أنظار الصغار وتستدعي ذكريات الكبار. تقول الأم لابنتها: اختاري يا دعاء فانوس. اختار الدعاء واحدا ثم واحدا آخر، وقالت لأمها: الأول لدودو والتاني أنا عايزاه. الزحام لا يسمح بالحوار، تنتهي رحلة الفوانيس ثم تذهبان لشراء إزدال جديد للصغيرة دعاء لتصلي به التراويح. فيتكرر المشهد، تختار دعاء واحدا ثم واحدا، ثم تقول: الأول لدودو والتاني أنا عايزاه. الزحام لا يسمح بالحوار، تنتهي رحلة الفوانيس والإسدالات بسلام. تعودان إلى المنزل بعد الإفطار، ترتدي دعاء الإسدال الجديد وتمسك أيضا بالفانوس الجديد، تستعد للنزول. تقول لها الأم: دوقي الكنافة الأول يا دودو واشربي عصيرك. فترد دعاء: مفيش وقت يا ماما، البنات جايين حالا. تدق طرقات على الباب فتقول دعاء: أهم جم يا ماما، سلام سلام. تجري دعاء نحو الباب لتفتحه، ثم تتراجع خطوتين للوراء، وقد بدت فايزة جميلة في الإسدال الجديد ويتلألأ الفانوس الجديد في يدها. نظرة امتنان من دعاء لأمها، تخطف بعدها دعاء طبق النعناع الكبير من يد فايزة وتعطيه لأمها، وتمسك بيد فايزة لتجري بها سريعا. فتوقفها فايزة ما بين طبق النعناع في يد الست هدى وبين يد دعاء التي تحكم الإمساك بيد فايزة. تحسم الست هدى الحيرة فتقول: روحي العادي يا فايزة، أنا اشتريت النعناع ده كله. لم تعطي دعاء فايزة الفرصة لتقدم شكرها للست هدى. انضمت الفتاتان لباقي الصديقات المنتظرات وانطلقنا يتنافسنا في ترديد أغاني رمضان بفوانيسهن، وقد ارتدينا أجمل الإسدالات. يوميات صائم. هندسة إذاعية كريم قمحاوي، جيهان الريدي.